سبحانك اللهم أنت الواحد أنت كل الوجود على وجودك شاهد سبحانك اللهم أنت الواحد كل يا حي يا قيوم أنت وإلى علاك وإلى سبحانك اللهم يا من يا من يا من برحمتك وإليه يتجه التقي العابد وإليه يتجه التقي التائبون العابدون التائبون العابدون قلوبهم تدعو قلوبهم تدعو قلوبهم تدعو وصوت دعائهم لك صاعد قلوبهم تدعو قلوبهم تدعو قلوبهم تدعو قلوبهم تدعو وصوت دعائهم لك صاعد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر

الزاهر لبيك يا رحمن لبيك حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك لبيك يا رب لبيك يا أنت الواحد أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت أسماء أسماؤك الحسنى مفاتيح الرضا لبيك يا رب لبيك يا رب أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الكل أنت الكل أنت أنت أنت الواحد أسمى أسماؤك الحسنى مفاتيح الرضا ما سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا لا إله إلا الله لا ونصر عبدا وأعز جندا ورزم الأحزاب سبحانك يا غفار الذنوب، سبحانك يا علام الغيوب، يا you روضنا بنسيم غفرانك يا تواب. سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك الراكعون واستنار بهداك المخلصون الصادقون وانتصر بقدرتك المجاهدون يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل وخفضت مقام الخليل وحجر إسماعيل أنت الحفيظ يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا رددت عن البيت الحرام أصحاب

في قلب النوى. سبحان يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة، كما أودع سرا يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء، سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء، وأيدتهم بالحق تبيانا، وأيدتهم بالحق تبيانا، وبالآيات برهانا، ليكونوا وأدلة الخلق عليك. سبحانك يا رباه، لا ملجأ ولا من سبحانك يا رب، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا مقامنا بين يديك،